قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. هذا الحديث رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعد موته، خلافا للوهابية القائلين بأنه لا ينفع أحد بعد موته، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال ومماتي خير لكم أفهمنا أنه ينفعنا بعد موته أيضا بإذن الله عز وجل، كما نفعنا موسى عليه السلام ليلة المعراج لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله على أمتك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: 50 صلاة. قال: ارجع وسل التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما. فرجع عليه الصلاة والسلام فطلب التخفيف مرة بعد مرة، وفي كل مرة كان موسى عليه السلام يقول له: ارجع فسل التخفيف، إلى أن صاروا 5 صلوات بأجر 50. فهل يشك عاقل بنفع موسى عليه السلام لهذه الأمة المحمدية هذا النفع العظيم؟ وقد كان موسى عليه السلام توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من 1000 سنة، فهذا عمل بعد الموت نفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام تحدثون ويحدث لكم معناه يحصل منكم أمور، ثم يأتي الحكم بطريق الوحي إلى رسول الله فتستفيدون. ثم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام نفعه لأمته بعد وفاته بقوله: ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم.